الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في دراسة هذا الكتاب المفيد، وهو متن الإمام الطحاوي، متن عقيدة الإمام الطحاوي، وهو متن مشهور معتمد عند أهل السنة. قال الإمام الطحاوي: وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر. الباء هنا متعلقة بقوله، يعني عطفا على ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل. يعني هذا معناه أنه ليس كل من يقبر أو من يموت فيجب أن يعذب، لمن كان له أهلا، يعني لمن يستحق ذلك. طبعا عندنا يعني يتكلم العلماء على عذاب القبر أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى نعيم القبر، لأن الأمر الثابت هو العذاب والنعيم، وكلا هذين الأمرين مبني على ماذا؟ على بقاء النفس بعد الموت. وما معنى الموت؟ الموت هو انفصال وانفكاك العلاقة التي كانت عليها بين الجسد وبين ماذا؟ الروح. فيبقى هناك نوع ارتباط بين النفس وبين البدن بعد ايش؟ بعد الموت، على مذهب أهل السنة. فما دامت النفس موجودة بعد الموت فإنه يتصور أن يوجد لها عذاب أو نعيم. ما دام نعتقد أن النفس موجودة، يعني لا تفنى بعد أن تنفك علاقتها مع البدن مع الجسد، فإذا يمكن لنا بكل سهولة أن نتصور وجود ألم وعذاب. ولذلك العلماء قالوا إن أحكام الحياة الدنيا متعلقة بالبدن والروح، والأصالة فيها أنها متعلقة بماذا؟ بالبدن، يعني البدن يؤثر تأثيرا كبيرا في الروح. والأحكام في البرزخ متعلقة بالبدن والروح، ولكن الأصالة فيها للروح، الأصالة فيها للروح، لأن حيثية يعني وجودها أقوى من حيثية وجود البدن في حالة البرزخ. ما معنى البرزخ؟ البرزخ هو الفترة التي توجد بين الوفاة، في الوفاة الطبيعية، يعني بعد الحياة الدنيا إلى بدء اليوم الآخر، هذا البرزخ. برزخ يعني فاصل، عبارة عن جسر بين حياة فاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فإذا حياة القبر يراد بها حياة البرزخ، عذاب القبر يراد به عذاب البرزخ، ونعيم القبر يراد به نعيم البرزخ. هكذا ينبغي أن تفهم هذه المسألة. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، عن ربه ودينه ونبيه. وقد لفتنا أنظاركم الكريمة إلى أن سؤال القبر الواقع عن الرب هو مغن عن السؤال عن الإله، من هو إلهك، لأن الرب هو الإله، مساوي ومساوق، يعني كل من آمن بالله سبحانه وتعالى ربا فقد آمن به إلها، ولا يعني لا يوجد هناك مسوغ للتفريق بين كما قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا نوع من إيش؟ التعنت. قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه، عن ربه ودينه ونبيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فطبعا الإنسان الصالح، الإنسان المؤمن الذي كتب الله سبحانه وتعالى له التوفيق، يجيب بأن ربه هو الله، ودينه بأن هو الإسلام، وأن نبيه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون من الناجين بإذن الله سبحانه وتعالى، على أنه هذا السؤال، هذا الجواب لا يكون بمحض الشطارة، يعني كما يقولون، وبمحض المكنات التي يكتسبها الإنسان يعني بتمرنه، هذا يكون يعني كشفا عن حقيقة الإنسان، يعني لا يستطيع الإنسان أن يكذب في هذه الحياة. قال: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن أشار الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن عذاب القبر جاءت به الأخبار، يعني الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناء على ماذا؟ على أن الأخبار يعني الأحاديث التي جاءت في إثبات وفي وصف عذاب القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث صريحة في إثبات عذاب القبر. إذا كان هناك خلاف فيها يكون خلاف في يعني أسانيدها، لكن كثير من العلماء ذكروا أن عذاب القبر متواتر، أن عذاب القبر متواتر لكثرة الأحاديث الواردة فيه. وطبعا نحن نعلم أن المسلمين يعني الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى إذا جاء حديث صحيح غير متعارض مع العقل، ولا بد من يعني أن نفهم إيش العقل هنا. العقل ليس الشهوة وليس الرغبة وليس هي الأحكام المطلقة التي يحتكم إليها الإنسان في إدراك هذا الوجود وفي إدراك هذه الحيثيات. فإذا لم يكن هناك ما يتخالف بين الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين مقتضيات العقول، فلا بد للمؤمن أن يؤمن بكل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل القطع إذا كان الخبر قطعيا، إما قطعا لفظيا وإما قطعا معنويا. وهذا كله سبق أن ذكرناه، أنا فقط أعيد تلخيص الكلام. أو إيمانا ماذا؟ أغلبيا ظنيا، يعني يجعل القلب يطمئن إلى ما جاء في الحديث ويربط قلبه ونفسه عليه ويوطن نفسه عليه إذا كان مستوى الأحاديث بهذه المنزلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال عن عذاب القبر بالنسبة لعلم التوحيد. يبقى هنا لابد أن نلفت الأنظار إلى بعض المسائل على النحو التالي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن تبين لنا أن إثبات عذاب القبر هو من الأمور المشهورة، يعني من الأمور المسلمة عند أهل السنة، يعني لا يوجد أحد من أهل السنة أنكر عذاب القبر، وهو الظاهر وهو المضطرد والمساوق المتفق مع الروايات والنصوص القرآنية أيضا ومع ما يفهمه الناس من الإسلام لأول النظر. كثير من الناس أيها الإخوة الفضلاء يعتقد أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر، لأن المعتزلة ينكرون عذاب القبر، والحقيقة أنهم لا ينكرون عذاب القبر. كثير من الناس اشتهر في هذا العصر الذي نعيش فيه أن المعتزلة هم الذين يحتكمون إلى عقولهم ويرفضون الكتاب ويرفضون السنة، وهذا كله كلام باطل طبعا. هذا الكلام كله عبارة عن تشنيعات ليست سديدة في يعني معظمها. المعتزلة عبارة عن فرقة من فرق المسلمين المحترمة، لها اجتهادات خالفت فيها أهل السنة في مسائل، لكن المعتمد عند أهل السنة عدم تكفير المعتزلة، عدم تكفير المعتزلة، لا رؤوسهم ولا أفرادهم، لا رؤوس المعتزلة ولا أفراد المعتزلة، ما لم ينكروا معلومة من الدين بالضرورة. ويعني يندر أن تجد معتزليا من حيث ما هو معتزلي ينكر معلومة من الدين بالضرورة، لأنه إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة بطل كونه معتزليا. ليش؟ لأن أصلا الأصول الخمسة التي يقولون بها أو يقول بها معظمهم هي أصلا مبنية على المعلوم من الدين بالضرورة، هي مبنية بناء على المعلوم من الدين بالضرورة، فلا وجه لقول من يقول بأنه هو معتزلي وينكر معلومة من الدين بالضرورة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى اشتهر عند كثير من الناس المعاصرين طبعا للثقافة السائدة السخيفة التي اشتهرت في العقود السابقة، يعني في الخمسينيات إلى الزمان الذي نعيش فيه، إنه المعتزلة يعني يريدون التحرر من نصوص الكتاب والتحرر من نصوص السنة، وهذا كله كلام يعني كلام أشبه بالأحلام والأمنيات التي يتمناها هؤلاء القائلون منه بالواقع. يعني لو نظرنا في حقيقة المعتزلة لوجدناهم في كثير من المسائل أشد تمسكا من غيرهم بمقتضيات الكتاب والسنة. غالب الأمر كما قلنا هي أن المعتزلة لهم اجتهادات معينة، طرائق للفهم، قد توافقهم فيها وقد تخالفهم من حيث النظر، يعني نظرية من حيث النظر. فهذا لا يسوغ لنا القول بأنهم إيش يريدون التفلت. نعم ربما بعض المعتزلة تأثروا ببعض النظريات الفلسفية، بعض النظريات الكذا، بعض الآراء التي ظنوها هي صواب وهي ليست بصواب، لكن هذا لا يقال عليه إنهم يريدون التفلت من الكتاب والسنة. لا يقال على مثل هذا الحال، ولا يوصفون بأنهم ماذا يريدون التفلت من الكتاب والسنة، بحيث أنه كثير أن كثيرا من العلمانيين المعاصرين والحدثيين صاروا إذا يعني خصوصا قبل 30 سنة أو نحو ذلك إذا أرادوا أن يظهروا أنفسهم أنه لا يخالفون الدين بيقولوا نحن نميل إلى المعتزلة، ظنا منهم ماذا أن المعتزلة يمهدون السبيل للتفلت من الدين، والحقيقة غير ذلك، الحقيقة غير ذلك مطلقا. فإذا قلنا إن المشهور الراجح عند المعتزلة هو إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر. خلينا نقرأ نص مختصر يعني من كلام القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، ذكر خلينا نقرأه كامل، أنا ذكرت هذا النص في آخر أعتقد المبحث، ذكرته بنصه في البدايات أشرت إليه ثم نقلته كاملا إن شاء الله إنه نعثر عليه، لأنه في الحقيقة هذا هو الموطن. أيوة في صفحة 1176، في صفحة 1176 قال الإمام القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، وهذا طبعا من أئمة وعلماء المعتزلة مشهور، قال: فصل في عذاب القبر. وجملة ذلك أنه لا خلاف، لاحظ كلام القاضي عبد الجبار، وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة إلا شيء يحكى عن ضرار ابن عمرو، واحد اسمه ضرار له فرقة اسمها الضرارية ينسبون إليه، وكان من أصحاب المعتزلة، كان من أصحاب يعني كان معتزليا ثم التحق بالمجبرة، ولهذا ترى ابن الراوندي، ابن الراوندي اللي هو كان أيضا منسوبا للمعتزلة ثم ألحد وتزندق وصار يرد على الأديان كلها، حتى قيل إن ابن الراوندي لكثرة اطلاعه وشدة يعني انتباهه وذكائه صار يؤجر نفسه لكل أصحاب المذاهب والأديان اللي بد، يعني كأنه يقول: من أراد أن أرد له مثلا على النصرانية سأرد، من أراد أن أرد على المسيحية على اليهودية أرد، وهكذا. لاحظ كيف؟ فلذلك يعني اشتهر إيش بأنه من الزنادقة على ما هو إيش المعروف. ولهذا ترى، يقول القاضي عبد الجبار، ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا، على مين؟ علينا يعني على المعتزلة، ويقول إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به. شوف كيف، إذن هذا كلام صريح من أحد أئمة المعتزلة بأن الجمهور المعتزلة لا ينكرون عذاب القبر، لا ينكرون عذاب القبر، والذي أنكره كان منهم ثم خرج. فيبدو أنه لما خرج يعني أنكر، لما خرج أنكر، زي كثير من الناس الآن لما يكونوا عندك حاضرين ما بيحكوش إشي، ولما يخرجوا بيحكوا اللي بدهم إياه، هيك بتصير المسألة. لأنه المعتزلة هو الواحد فيهم 60,000 واحد يناقش، موجود علماء كثيرون من المعتزلة يناقشونه، فإذا خرج منهم صار يحكي اللي بده إياه. لاحظ كيف المساء. أيضا الشيعة، الشيعة وفي الحقيقة معظم الفرق الإسلامية يثبتون عذاب القبر. جمهور المسلمين، جمهور الفرق الإسلامية ينكرون، عفوا يثبتون عذاب القبر، أنا قلت ينكرون، يثبتون عذاب القبر يثبتون عذاب القبر. الآن سنمر على بعض الآيات والأحاديث التي استنبط علماء المسلمين منها إشارة إلى إثبات عذاب القبر أو تصريح بإثبات عذاب القبر. سنورد يعني أهم هذا ونترك الباقي والنظر في التفاصيل إلى حضراتكم. الآية الأولى من الآيات الشريفة التي قد يستنبط منها إثبات عذاب القبر، قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لاحظ أغرقوا فأدخلوا، فجاء هنا إيش؟ بفاء التعقيب. فاستنبط كثير من المفسرين إلى بأن أو اعتمادا على الفاء التي يعني تشير إلى التعقيب، إنه مجرد أنهم أغرقوا يعني ماتوا، فأدخلوا نارا يعني هذا إشارة إلى النار الموجودة في عذاب القبر، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال الإمام الرازي: المسألة الثالثة، تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، وذلك من وجهين. الأول أن الفاء في قوله فأدخلوا نارا تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق، فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة، وإلا بطلت دلالة هذه الفاء، لأن الفاء تدل على إيش؟ التعقيب للتراخي. والثاني أنه قال فأدخلوا على سبيل الإخبار عن الماضي، وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك، مش إنهم سيدخلون يعني مجرد يعني عقيب موتهم أدخلوا، فهذا فيه إشارة إلى عذاب القبر. نقرأ هذا النص وإن كان يعني فيه طول ومش طويل كثيرا لأنه فيه فوائد. قال مقاتل: والكلبي معناه أنهم سيدخلون في الآخرة نارا، يعني قوله تعالى فأدخلوا، بعض المفسرين على ماذا حملوا؟ أنهم ليس دلالة على الماضي حقيقة فأدخلوا، يعني لا، أنهم سيدخلون في الآخرة أو سيدخلون في الآخرة نارا، ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضي، أدخلوا صارت إيش؟ زي نوع من الكناية ومجاز يعني. طب لماذا إذا كان المقصود به المستقبل يعبر به عنه بالماضي؟ إلى التأكيد إنه لا مجال للشك في ذلك، بلفظ الماضي لصحة كونه وصدق الوعد به، هذا الكلام الذي أشرنا إليه، كقوله: ونادى أصحاب النار ونادوا أصحاب الجنة. الإمام الرازي يعلق على هذا الكلام، قال: وعلم أن الذي قالوه ترك للظاهر من غير دليل. من الذي قالوه؟ اللي هم مقاتل والكلبي. فإن قيل إنما تركنا هذا الظاهر لدليل، وهو أن من مات في الماء فإن نشاهده هناك، فكيف يمكن أن يقال إنهم في تلك الساعة أدخلوا نارا؟ يعني أين النار التي يعني يتم الكلام عليها ونحن لا نشاهد نارا؟ فإذا ما دام لا نشاهد النار، إذا هناك موجب للعدول عن الظاهر، لأن الإمام الرازي قال هذا عدول عن الظاهر، فما دليلكم؟ قالوا دليلنا هو الحس. فالإمام الرازي يقول: هذا الإشكال إنما جاء لاعتقاد أن الإنسان هو مجموع هذا الهيكل. طبعا الذي اختاره الإمام الرازي في معالم أصول الدين وفي غيره من الكتب هو أن حقيقة الإنسان هي إيش؟ الروح. حقيقة الإنسان يعني إذا قيل الإنسان أريد به الروح، وأما عند أهل السنة فحقيقة الإنسان هو المجموع من الروح والجسد، المجموع من الروح والجسد. الجواب هذا طبعا الجواب يجيب عن إشكالهم أو عن قولهم بناء على مذهبه الذي اختاره، وهو أن حقيقة الإنسان هو الروح. هذا الإشكال إنما جاء لاعتقاد أن الإنسان هو مجموع هذا الهيكل، وهذا خطأ، وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذي كان موجودا من أول عمره، مع أنه كان صغير الجثة في أول عمره، ثم إن أجزاؤه دائما في التحلل والذوبان، ومعلوم أن الباقية غير المتبدل، فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الشيء الذي هو باق من أول عمره إلى الآن، فلما لا يجوز أن يقال إنه وإن كان إنه وإن بقيت هذه الجثة في الماء إلا أن الله تعالى نقل تلك الأجزاء الأصلية الباقية التي كانت كان الإنسان المعين عبارة عنها إلى النار والعذاب. إذن هذا عفوا ليس تخريجا على رأيه في أن الإنسان هو الروح، هذا تخريج على مذهب أهل السنة. أنا في الحقيقة كنت بدي أذكر هذا الكلام إضافة لكلام الرازي، لكن الرازي طبعا يمكن أن يجيب عن الإشكال هذا الذي أجابوا أو ذكروه بأن الإنسان هو الروح ولا يضر، لكن جواب أهل السنة هو هذا الذي ذكره الإمام الرازي، أنه يمكن أن يتعلق العذاب بالأجزاء الأصلية التي تبقى مع الإنسان منذ نشأته إلى وفاته، وبالتالي لا يضر، والله سبحانه وتعالى أعلم. الآية الثانية التي اعتمد عليها يعني من أثبت عذاب القبر قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون، يعرضون من الذين يعرضون؟ آل فرعون. لاحظ بعد ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إيش يعني يعرضون عليها؟ يعني بعد موتهم. بعد ذلك قال ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة، إذن هناك في توجد حالة أخرى غير الحالة التي سبق ذكرها أو الإشارة إليها، وهي الحالة التي كانوا فيها ميتين والنار يعرضون عليها. إذن هناك موت ثم حالة يعرضون فيها على النار ثم حالة ثالثة هي صريحة في ذكر في القرآن الكريم، القرآن الكريم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيش؟ أشد العذاب. إذن هناك حالتان يكون فيهما آل فرعون ماذا؟ معرضين للعذاب، الحالة الأولى بعد موتهم وقبل الساعة، والحالة الثانية بعد الساعة. إذن هذه أيضا إشارة ظاهرة، يعني دليل ظاهر، يعني لسه أشد من ظهور الدلالة في الآية السابقة على ثبوت عذاب القبر، على ثبوت إيش؟ عذاب القبر. طبعا هناك في تفاصيل ذكرناها في الشرح، احنا سنقتصر على ذكر يعني وجه الاستدلال، وجه الدلالة من هذه، لأنه يعني لابد هنا من ذكر ماذا، انه نصب للسيدة عائشة انها نفت عذاب القبر، نفت عذاب القبر، واحتجت بقوله تعالى فإنك لا تسمع إيش؟ الموتى، فإنك لا تسمع الموتى. و يعني العلماء قالوا هذا في الحقيقة ليس فيه إيش؟ نفي لعذاب القبر، وإنما الذي كيف يعني تنفي السيدة عائشة عذاب القبر وهي إحدى الرواة، يعني هي بعض من روى أحاديث عذاب القبر والاستعاذة بعذاب القبر، وقد ورد أكثر من حديث، حديثين أو ثلاثة عن السيدة عائشة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بعذاب القبر، منها الحديث المشهور يعني المعروف لما كانت امرأة يهودية وقالت دعت للسيدة عائشة بالنجاة من عذاب القبر، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فاستعاذ من عذاب القبر. فإذا كيف يتصور أن تنكر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عذاب القبر وهي التي تروي بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات عذاب القبر؟ لذلك العلماء حملوا كلامها على أنه لا تسمع الموتى، أي السماع إيش أو إسماع ماذا؟ قبول وإيمان، يعني أن هؤلاء الموتى إن سمعوا كلامك فإنهم لا يستجيبون، وهذا هو المقصود من الآية الكريمة فإنك لا تسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء، ولا يسمع إيش؟ ولا تسمع الصم عفوا الدعاء، ولا تسمع الصم الدعاء. فإذا السيدة عائشة نفت السماع المستوجب للقبول، السماع المستوجب إيش؟ للقبول، أو السماع الذي يدل على القبول، السماع الذي يعقبه إيش؟ قبول وإيمان، لأنه هؤلاء كفار، كان الكلام عن محل كفار، فنفت هذا، وهذا طبعا موافق للآيات القرآنية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبعض العلماء قالوا إن السيدة عائشة ربما غفلت، وهذا جائز أيضا، ربما سمعت بعض الأحاديث ولم تسمع بعض الأحاديث، أو الأحاديث التي روتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بعد ذلك. فيوجد عدة احتمالات، يعني سواء أن السيدة عائشة في هذه الرواية بالتحديد يعني كان كلامها ظاهرا في إنكار عذاب القبر أو لم يكن ظاهرا على التأويلات التي سبق ذكرها، فالأدلة على إثبات عذاب القبر ليس هو نفس قول السيدة عائشة، لأن السيدة عائشة في النهاية إيش؟ ليست من المعصومين، صح ولا لا؟ ليست من المعصومين. والعبرة في الاستدلال بماذا؟ بالاستدلال إما بالقرآن أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا ما اعتمد عليه كثير من العلماء في هذه المسألة. كثير من الناس الآن أيها الإخوة الأفاضل أيضا يحتجون بكلام السيد عائشة ويريدون التشكيك بعذاب القبر، مع أن المسألة يعني لا يجوز أن يعتمدوا على مثل هذا النوع من الاستدلال، لأنه أشبه بالمغالطات منه بالاستدلالات والاحتجاجات. إذن صار واضحا وجه الاستدلال من الآية الكريمة، ويوم تقوم الساعة بعد حالة إيش؟ النار يعرضون عليها غدوة وعشية. إذن هناك حالتان، الحالة الأولى هي التي تمت الإشارة فيها إلى عذاب القبر، وقد ذكر ذلك غير واحد من العلماء طبعا، ونقلنا لكم يعني بعض النصوص المهمة في ذلك، ذكرنا حاصلها يعني أجملنا حاصلها في كلامنا. الآية الثالثة قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هنا بعض الوجوه في أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إحدى الموتتين هذه موتة القبر، موتة إيش؟ القبر، أو عفوا لما أحياهم موتة القبر، بعضهم قال موتة القبر، ولكن هذا يرد عليها أنه يحتاج إلى يعني إحياء أخرى بعدها، وهي حياة القبر، ثم موتة ثالثة بعدها وهي موتة أو اليوم التي تعقب أو تسبق يوم القيامة، ثم بعد ذلك الإحياء الثالث، فيصبح هناك ثالث إحياءات. فلذلك يعني بعض العلماء حملوا بعض الحياتين على حياة القبر، يعني واحدة من الحياتين على حياة إيش؟ القبر. كيف بتصير المسألة؟ إنه كان الناس أمواتا، يعني لم يكونوا شيئا، صحيح؟ ثم أحياهم، بعدين ثم يميتهم، صح؟ هنا بيصير في حياة، وبعد ذلك الخروج في يوم القيامة، هذا يعني وضع آخر أو حالة أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. الآية الرابعة، الآية الرابعة وهي يعني ما استدل به أيضا بعض العلماء، وهي قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم إيش هو اليوم؟ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أيضا قال الإمام البيهقي: دلت هذه الآيات على أن الكفار يعنف عليهم في نزع أرواحهم وإخراج أنفسهم، ويعرفون مع ذلك أنهم قادمون على إيش؟ على الهون يعني الاستهانة والعذاب الشديد، كما يرفق بالمؤمنين ويبشرون بما هم قادمون عليه من الأمن والنعيم المقيم، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا من الآيات التي احتج بها العلماء على إثبات عذاب القبر قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الإمام الطبري رحمه الله ماذا قال؟ قال وقوله سنعذبهم مرتين يقول سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر. ثم اختلف أهل التأويل، هذا كلام من الإمام الطبري، في التي في الدنيا ما هي؟ فقال بعضهم هي فضيحتهم، فضحهم الله بكشف أمورهم وتبيين سرائرهم للناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون معنى ذلك سنعذبهم عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. وقال آخرون كان عذابهم إحدى المرتين مصائبهم في الدنيا في أموالهم وأولادهم، والمرة الأخرى في جهنم. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال إن الله تعالى أخبر أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتين، ولم يضع لنا دليلا نتوصل به إلى علم صفة ذينك العذابين، وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبئنا عنهم، وليس عندنا علم بأي ذلك من أي، على أن في قوله جل ثناؤه ثم يردون إلى عذاب عظيم دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخول النار. شوف كيف يعني ثم يردون إلى عذاب عظيم، المقصود عذاب العظيم اللي هو المرتين قبل عذاب عظيم، إذن قبل دخول النار، والأغلب من إحدى المرتين أنها القبر. الأغلب يعني هو هنا لم يجزم أنه ما هي هاتان المرتان، لكن هنا لاحظ أنه عندما قال الله سبحانه وتعالى ثم يردون بعد قوله سنعذبهم مرتين، إذن هناك مرتان ثم يردون إلى عذاب عظيم. اتفاقا العذاب العظيم هو في يوم القيامة. طب أين هي أين يحصل العذابان المرة الأولى والمرة الثانية؟ قال الظاهر الأغلب أن من إحدى المرتين هي عذاب القبر، ويجوز طبعا حمل ذلك تبعا لما جاء في الآيات الأخرى من إشارة إلى عذاب القبر، أو تبعا واعتمادا على ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة من إثبات عذاب القبر. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، بس خلينا بس نقرأ نص. قال السمرقندي سنعذبهم مرتين. قال مقاتل أحد العذابين عند الموت ضرب الملائكة الوجوه والأدبار، الثاني عذاب القبر وهو ضرب منكر ونكير. يعني هذا أيضا موافق لكلام الإمام الطبري. تفضل. يعني ما لا يوجد هناك جزم، زي ما قلت لك هناك أقوال كثيرة ولا يوجد هناك جزم، وهذا لذلك أنا حرصت على أنه أقرأ كلام الإمام الطبري لأنه فيه إنصاف كبير جدا، أنه لا يوجد هناك جزم، لكن في إشارة ربما نعتمد عليها في حمل أحد العذابين على الأقل على عذاب القبر. والله أعلم. والتفسير طبعا في مثل هذه الآيات التي ليس فيها يعني شيء قاطع، يعني ما دام إذا كان محتمل خلاص يجوز القول به. والله أعلم. إحنا يعني كنا بنحاول إنه نكون واضحين إنه ليست كل الآيات هذه قاطعة ولا ظاهرة ظهورا تاما على عذاب القبر، لكن في بعض الآيات ظاهرة وفي بعض الآيات أقل ظهورا وهكذا. يعني لا نقول إن جميع الآيات في المستوى نفسه في الدلالة على عذاب القبر، هذا لا نقول به، لأنه فيها اجتهادات يعني هذه المسألة، والمفسرون كلهم أيضا يذكرون ذلك، يذكرون إيش ذلك، ولا يعني يلبسون على الناس، لأنهم يعني صادقون في تفسيرهم، في أغلب الظن صادقون إيش في تفسيرهم ولا يكذبون، لا يلبسون على الناس. فإذا كانت هذه الآية ظاهرة ظهورا واضحا بيقولوا هذه ظاهرة، إذا كانت هذه الآية تحتمل، شوف كيف كلام الإمام الطبري دقيق جدا، وهذا رجل منصف، هذا رجل كلام رجل منصف. يعني كثير من الناس الآن يقولون إن علماء المسلمين يلبسون أو يجزمون في غير محل الجزم ونحو ذلك، هذا كله يعني كله من التلفيقات، يعني جماهير علماء المسلمين وأهل الاعتبار منهم لا يفعلون مثل هذه الأفاعيل أبدا. وقصد هؤلاء الناس عندما يقولون ذلك ليس هو يعني قصدا علميا محضا، القصد الأساسي عندهم هو التشكيك، تشكيك الناس بمدى وثاقة علماء الإسلام، إذا شككوهم في وثاقتهم انحلت عنهم إيش العقدة وتمكنوا من أن يتسللوا إلى الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن يعني الظاهر أنه بعض العلماء حملوا سنعذبهم مرتين، على المرة الأولى التي كانوا عليها في الحياة الدنيا من كفرهم ونحو ذلك، والمرة الثانية التي هي في عذاب القبر، والمرة الثالثة التي فيها العذاب العظيم هي في يوم القيامة اتفاقا. وأيضا من الآيات والتي احتج بها قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فذكر هنا حالتين، فمعيشة ضنكا وبعدين نحشره يوم القيامة إيش أعمى. طب ما هي، أين هي هذه المعيشة الضنكا، المعيشة الشديدة القاسية الضيقة؟ غالبا وظاهر الكلام أنه في عذاب القبر. فإن له معيشة ضنكا وبعدين ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه حالة وتلك حالة أخرى، وهذا ما جاء أيضا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر، قال إيش عذاب القبر. روي ذلك يعني في غير رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن هذه تقريبا يعني أهم الآيات التي احتج بها العلماء على إثبات عذاب القبر، وقد ذكرنا في أول الكلام أن جماهير علماء الإسلام على إثبات عذاب القبر، حتى المعتزلة المعتمد عندهم هو إثبات عذاب القبر. طبعا الأحاديث أيها الإخوة الأفاضل التي جاءت في إثبات عذاب القبر كثيرة جدا، كثيرة، وعن عدد كبير من الصحابة، حتى يعني ذكرنا لكم أن بعض العلماء قالوا إنها متواترة ولا مجال للشك فيها، إذا كان هناك مجال للشك في بعضها يعني أحادها فلا مجال للشك في أن كل هذه الروايات تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرائق مختلفة ثم تكون أيضا باطلة، لا مجال للشك في ذلك، لأنه هذا مخالف للمسالك الصحيحة في النظر، وهي أن التواتر يفضي إلى القطع العادي. والله سبحانه وتعالى أعلم. ترون أن بعض الأحاديث كما ذكرنا روتها أو هي مروية عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد أشرنا إلى ذلك، اللي هي بعض الأحاديث، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر بعد كل صلاة يصليها. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء الذي في عقب كل صلاة أو في آخر كل صلاة، وفيه أيضا إشارة واضحة يعني نص صريح بالاستعاذة من عذاب القبر. وطبعا لا يمكن أن نتصور أنه يستعاذ من عذاب القبر وليس له إيش تحقق، ليس له ثبوت، والأحاديث في ذلك كثيرة، وأيضا الأحاديث كثيرة في وصف عذاب القبر وماذا يحصل فيه وماذا يسأل، وهذا كله مشهور، لذلك يعني لا نطيل به هنا ونترك الاطلاع عليه إلى كل واحد وجهده بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني المجال طبعا واسع جدا هنا، والحديث معروفة، ومشهورة. وطلاب العلم طبعا لا يمكن أن يروا مثل هذه الأحاديث وكثرة هذه الأحاديث ثم يتجرؤون بعد ذلك ويقولون أنه لا يوجد هناك عذاب القبر. إحنا بغض النظر أنه في هناك ملاحدة أو مشككين في الإسلام، أصلا هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن نفسه، لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نلتفت إلى تشكيكاتهم ومغالطاتهم في نحو ذلك. الإمام أبو المعين النسفي في كتاب التبصرة قال أثبت، يعني هذا فيه تلخيص، إعادة تلخيص لمعظم ما ذكرناه في هذا المبحث، أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرين، أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من المؤمنين. وطبعا العذاب، عذاب القبر ليس بالضرورة أن يكون دائما، منهم ما هو دائم ومنهم ما هو منقطع، وليس بالضرورة أن يكون متساويا فيه جميع الذين يعذبون، يتفاوت، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من المؤمنين والإنعام في القبر أيضا. وأثبت جمهور الأمة الإنعام، لأنه قلنا دائما إثبات العذاب وإثبات الإنعام، لأن الإنسان ما دام حيا، يعني ما دام باقيا في الحياة البرزخ، فإما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا، لأنه ما دامت يعني بشرط وجود الحياة، بشرط وجود الحياة أو الروح، لابد أن تكون الروح إما منعمة أو معذبة. وهذا أحد الأساليب التي احتج بها أهل السنة عقلا على إثبات عذاب القبر. كيف يعني عقلا؟ إنه ما دامت الروح موجودة، فالروح ما دامت موجودة إما أن تكون منعمة أو معذبة. فإذا أثبتنا وجود الروح يثبت بالضرورة إما نعيم أو عذاب القبر، إما نعيم القبر أو عذاب القبر. هذا تقريبا من الأدلة القوية في الحقيقة على إثبات عذاب القبر أو على إمكانه. يعني طبعا مع وجود الروح، يعني مع إثبات وجود الروح يجب أن يوجد إما الإنعام أو إيش التعذيب. تمام، يعني مع وجود الروح يجب أن توجد الروح إما في حالة الإنعام التنعيم يعني أو في حالة التعذيب، لأنه لا يمكن أن تخلو الروح من هذين الأمرين. نعم. ممكن، بس تنتظر وهي مبسوطة ولا زعلانة؟ لا مش ممكن، فيش حدا بينتظر ولا هاي ولا هاي، هذا يكون أهبل. واحد يعني بده ينتظر يوم الآخر لا هو مبسوط ولا زعلان، مش معقول. شفت ليش بنصير نحكي أهبل؟ لأنها أوضح في يعني في بعض الاقتراحات الواحد بيحكيها وهو يمكن مش منتبه لها، فبنحكي له إيش كلمة زي هيك عشان يتنبه، مش عنك أنت حمي نحكي، أصلا بتزعل منا نحكي لي هو أنا والقرضاوي كمان بنحكى عنا هيك؟ لا مش ماشي يا إخوان. فطبعا لا يتوقع أنه واحد بعد ما يموت وهو عارف أنه في يوم، يعني هذا غير متصور أصلا، أنت معي؟ يعني أنت تتوقع أنه واحد يموت بعدين يشوف حاله حي في القبر مثلا، يعني في الحياة البرزخ، ثم يعرف أن هناك حياة آخرة وينتظر، لا هو عارف حاله سعيد ولا مبسوط، مش ممكن هذا الكلام، صح ولا لا؟ لا يمكن أن تتصور هذا أنه حالة متعادلة، والله ما في هذا الكلام. لأنه مجرد أن يقبر يعرف هل هو صح ولا لا. إيش اسمك أنت؟ جمال بيك. ما شاء الله جمال بيك، أنا سعيد باشا. مجرد أن يقبر يعرف نفسه أنه إيش، مؤمن أو كافر، صح ولا لا؟ فالمؤمن يصبح سعيدا يعني، والكافر يصبح إيش، أما فيش واحد يقبر ومش عارف إيش حاله. وضحت كيف النقطة؟ فأحكي لك كمان وجوه لسه ولا بكفي؟ خلاص واضح إن شاء الله يا إخوان. عشان هيك حكينا إنه بعض الأدلة التي احتج بها أهل السنة على عذاب القبر هي يعني دليل عقلي، هو إنه ما دامت الروح موجودة، والروح موجودة معناه إنه أول ما يقبر الإنسان يعرف إنه مؤمن ولا كافر، لأنه سيسأله ولا بتحكي إنه مش رح يسأله حدا، رح يسأله خلاص، بده يجاوب ولا مش رح يجاوب في هالامتحان ليوم القيامة؟ لا ما في. فمع كل هذه الظروف مع كل هذه القيود خلاص، حتى لو فرضناه منتظرا فهو منتظر إما في حبور أو في تعاسة، يعني إما في سعادة لأنه خلاص يمد له ببصره فيرى يعني مكانه في الجنة، ويمد له ببصره فيرى، فهذا مجرد الانتظار مع حتى لو فرضنا أنه لا يوجد أي عذاب عليه، مجرد الانتظار مع تصور النعيم هذا سعادة. شوف كيف المسألة، إن عمرك استنيت واحد بتحبه أو واحدة بتحبها تكون مبسوط ولا زعلان؟ خلاص بديت أسألك مين اللي لكن متخيل. نعم مش متخيل، هذا مقدرة لا واقع على هذا، هذا بسموه في المنطق فرض الحمار. ما تخلوناش نحكي أكثر من هيك يا إخوان، المناطق في عندهم إشي بسموه فرض الحمار، اللي هو الفرض الذي يفرضه الإنسان وهو لا يعرف يعني أي لازم من لوازمه ولا يعرف أي شرط من شروطه، هيك فرض معلق في الهواء، هذا مش عقل، هذا اسمه هذا فرض، فرض ساذج جدا جدا، واضح كده متخيلة، هذا فرض ساذج اللي سميت لك إياه فرض هذا، ماشي؟ مفترضة نعم لكنها غير متعقلة، مفترضة كما يفترض إيش؟ إثبات إله ثاني، افتراض، هذا تقدير وهمي في حيز الذهن، أما العقل عندنا ينظر في حيز الذهن ينفي هذا الاحتمال، العقل يرفضه. شوف كيف، لو كان فيهما آلهة إلا الله، فرض ولا مش فرض؟ فرض، لكنه فرض واحد مش كويس. إذا وقف عنده الذهن يفرضه أو العقل يفرضه في الذهن، إذا العقل ركن إليه واعتمده بيكون مش مظبوط، ثم إذا انتقده ورفضه هذا عقل، هذا إيش؟ تعقل حقيقي اسمه. ليس كل شيء أمكن فرضه فهو معقول يعني متعقل حقيقة، يعني في كثير من الأشياء يمكن فرضها وهي مستحيلة مستحيلة عقلا. واضح كيف الكلام؟ في حدا عنده سؤال؟ احنا بنحكي خلينا شوي شوي. كلها هذه فروض تقديرية لا قيمة لها، فروض ساذجة لا قيمة لها هذا، لكنها عند الامتحان يظهر بالضبط أنها باطلة. ممكن الله سبحانه وتعالى يتصور أنه في جهنم، تفرض هذا فرض اسمه، مش كل شيء يصح فرضه معناه صحيح، لأنه قلنا يمكن أن تفرض إلها آخر وإلها ثالثا وإلها رابعا، تفرض زي ما بدك من الآلهة، أحكي لك يمكن أن تفرض أنه لا يوجد إله، تفرض، هل كل شيء فرضته فهذا فرض صحيح؟ لا. واضح إن شاء الله. فممكن نفرض الإنسان في حال كونه موجودا في حال البرزخ وميت وعرف أنه إما سعيد يعني إما مؤمن أو كافر، تفرض أنه متعادل، لا هو مبسوط ولا هو زعلان، مستحيل. وضحك في النقطة، تأمل فيها، قوية جدا على فكرة، قوية جدا جدا. جمال بيك مبسوط، المهم أنت طيب. أيوة، نحكم بصير هذا الحكم العقلي عليه، أنت تفرضه في حيز الذهن ثم العقل يحكم عليه، النتيجة من الحكم هذا بتصير عقلية، ليس كل شيء مفروض فهو عقلي. وضحت كيف النقطة؟ إن شاء الله هذا بنشرحه أيضا في يعني كتب أخرى، لكن إحنا في غالبا في شرح الطحاوية ما بنتكلم في مثل هذه الأمور، إن شاء الله نتكلم عليها بتدقيق أكثر إذا يعني قرأنا بعض الكتب الكلامية. لاحظوا إذن ماذا قال الإمام النسفي، إنه جمهور الأمة على إثبات عذاب القبر. مين اللي خالف من جمهور الأمة؟ هو هذا الضرار، واحد اسمه ضرار، شيء بس كيف على حاله وخالف عذاب القبر. لا يجوز لنا أن نقول المعتزلة أنكر وفلان، ما في حدا أنكر، جمهور أهل السنة جمهور عفوا المسلمين أثبتوا عذاب القبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا نقل إنكار عذاب القبر عن مين؟ عن بشر المريسي، عن بشر المريسي وعن ضرار وابن كامل كما ذكره ابن المرتضى في كتاب القلائد أيضا. ولكن قال أيضا جمهور العلماء من سائر الفرق، يعني من جميع الفرق أثبتوه، جمهور العلماء أثبتوه. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو حفرة من حفر النار النيران عفوا، حفرة من حفر النيران. طبعا هذه العبارة أيها الإخوة الأفاضل صحيح، يعني وردت في بعض الأحاديث، هذه أحاديث يعني رواياتها ضعيفة، لكن يعني في الحقيقة أي واحد يفهم حقيقة عذاب القبر الذي نتكلم عليه بالوصف الذي يعني أوردناه آنفا، خصوصا بعد السؤال اللي سأله عاصم، 100% يتضح صحة معناها بأدنى تأمل، صح ولا لا؟ بأدنى تأمل. والقبر روضة من رياض الجنة، لأنه الواحد اللي فيه بيكون إما مؤمن فيكون سعيدا فيصبح مكانه وحيزه الذي هو فيه كأنه إيش؟ روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار النيران إذا تبين له أنه إيش؟ من الكافرين. فهي نتيجة طبيعية منطقية مع المقدمات السابقة. فلذلك العلماء قالوا صحيح هذا الحديث ضعيف لكنه متوافق مع الأصول، ولذلك لا نرفضه. صحيح الحديث ضعيف، شوف كيف العلماء بيفكروا، مش فقط الرواية، ما هي بعض الأحيان يا إخوان الحديث يكون صحيحا من حيث المتن ويرد من حيث صحيحا من حيث السند ويرد من حيث المتن لمعارضته بعض القواعد أو بعض كذا أو إلى آخره، صح ولا لا؟ فنحن لا نقتصر فقط في النظر على صحة الحديث مثلا عفوا سندا، لا، لابد من تفهمه. فلذلك العلماء قالوا بعض الأحاديث قد لا تصح سندا لكنه متنها إيش؟ سليم، يعني معناه صحيح، فلا داعي لأن ننكره، لا سيما وأننا نعلم أنه في يعني علم الحديث أي حديث ضعيف ما لم يكن مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم هناك احتمال فعلا أن يكون قد رواه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وصلنا بطريق ضعيف، هذا احتمال. نعم، لا نجزم، لا أبدا لا نجزم، لا نجزم، هذا من مقتضيات يعني علم الحديث. قال الإمام الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. البعث أي بعثة الناس وإخراجهم من قبورهم، والجزاء هو مطلق الجزاء سواء كان ثوابا أو عقابا. وجاء طبعا في القرآن الكريم آيات كثيرة في إثبات البعث، وهو الذي وهو يعني البعث يعني اليوم الآخر، الحياة الأخرى التي يعيد الله سبحانه وتعالى إنشاءها وخلق الناس مرة أخرى بخلقة جديدة بعد أن يعيد الأرض أصلا، يعني في خلقة جديدة العالم هذا كله يعاد إنشاؤه نشأة أخرى أيها الإخوة الأفاضل، فيكون له قوانين أخرى، فيكون له قوانين أخرى. يعني لاحظوا الآن لو الشمس اقتربت مسافة معينة كانت احترقت الدنيا وما فيها، صح ولا لا؟ لكن لاحظوا في الحياة الأخرى، في الحياة الأخرى تكون الشمس على البعد شبر أو متر أو مسافة قريبة جدا، وما سمعنا إنه الحديث إنه الناس يحترقون، لاحظ كيف؟ لكن يتألمون. فالقوانين والأجساد هذه هي الأجساد أخرى بقوانين أخرى، لاحظ كيف المسألة؟ مش أنت نفسك بنفس خصائصك الآن سيعاد إنشاؤك مرة أخرى، لا، نشأة جديدة سواء المؤمن والكافر. لذلك حتى في يوم القيامة في المؤمنون ذكرنا غير مرة إنه أن عرقهم يكون إيش؟ طيبا، صح ولا لا؟ طيب، العرق طيب مثل عرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، لأنه خلق الجسد هذا يكون خلقا في نحو أعلى ونحو أكمل، بحيث لا يكون هناك في أشياء سيئة تخرج منه. واضح كيف المسألة؟ ما في هناك تعب، نصب تعب، ما في تعب، لأنه التعب متى أنت بتتعب؟ لما تستهلك طاقتك وتستنفذ قواك. طب متى تستنفذ قواك؟ في هذا الجسد الضعيف. في الحياة الآخرة الجسد أقوى، البدن أقوى، ما في هناك تعب، أي حتى الأكل ما بيصير فيه عندك سوء هضم وإلى آخره. سوء الهضم من إيش بحدث يا إخوان؟ من إيش بحدث؟ إما من ضعف المعدة، المعدة أو المعدة عادي ما في مشكلة، أو من سوء الأكل اللي بتاكله، صح؟ شو رأيك في ذلك؟ فهناك الأكل كله نظيف، كل الأكل نظيف مثالي تام الخلقة، ومعدتك مرتبة في خلقة أخرى، ما فيش سوء هضم، فيش إسهال وإمساك وشيء زي هيك. وضحت كيف المسألة؟ كل البشر يعادون خلقة أخرى، خلقة جديدة، حياة باقية، والحياة الباقية تناسب الجسد الباقي. والله سبحانه وتعالى أعلم. سنتكلم في هذا الأمر أيضا مرة أخرى بإذن الله في في في يعني مسائل أو مواضع أخرى. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. يبدأ الخلق يعني كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء غيره، ما كان أحد مع الله سبحانه وتعالى، كان ولم يكن شيء معه، كان ولم يكن شيء غيره. خلق العالم، هنا معنى وهو الذي يبدأ الخلق، يبدأ الخلق كلهم. ما هو يعني يوجد هناك لحظة أو حالة معينة كان الله وليس معه شيء؟ لابد من وجود حالة كان الله وليس معه شيء، التسلسل منقطع. مش زي ابن تيمية بيقول لك لم يكن الله سبحانه وتعالى إلا ومعه بعض مخلوقاته، إما العرش أو مع العرش أشياء أخرى، هذا كلام باطل. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إيش يعني يبدأ الخلق ثم يعيد بدأه؟ يعني في النشأة الآخرة، في الحياة الآخرة، بعد أن يفنيه، بعد أن يفنيه، إما إفناء تاما أو إفناء تحليل. شفت كيف؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وهو اللي هو ثم يعيده، وهو أهون عليه. إيش يعني وهو أهون عليه يا إخوان؟ هل في شيء هناك أهون على الله سبحانه وتعالى من شيء؟ لا. طب ليش الله سبحانه وتعالى بيقول هيك؟ إذا أنت تكذب بصريح الكلام، وهو أهون عليه. ما شاء الله عليك، 100% صحيح، لأنه هذا كلام خطاب للناس. من خطاب للناس؟ من هم الناس؟ الذين أصلا هم يشكون في أن الله سبحانه وتعالى هل بدأ الخلق أم لا، يشكون في أنه طب بدأ الخلق هل يعيده؟ وهو في بعض الناس قالوا سلمنا أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق، طب هل سيعيده بعد إفنائه؟ هنا جاء الخطاب. طب خطاب لهذه العقول السخيفة، إنه إذا سلمتم أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق، كيف يسوغ لكم عقلا أن تنكروا أنه يمكن أن يعيده؟ ومقتضى العقل أن هذا أهون من هذا. شوف كيف المسألة، في عرفكم، ولكن عند الله سبحانه وتعالى في حق الله ما في هناك شيء أصعب من شيء، لا يوجد هناك شيء أصعب من شيء، كله في حق القدرة، في حق القادر، في القدرة، في حق القادر على السواء. لكن في عرفنا إنه إذا نحن آمنا بأن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق، طب كيف لنا أن ننكر بعد ذلك إنه سيعيده بعد إفنائه؟ طب ما هو هذا، لا بد أن نتذكر هنا في لحظة إنكارنا هذا الأمر إنه نحن نسلم بجواز إيش أو بثبوت أنه بدأ الخلق، فكيف لنا أن ننكر أنه سيعيده بناء على إيش؟ لذلك يعني الحجج التي ذكرها الفلاسفة على استحالة البعث أو استحالة الإنشاء يعني الإعادة، ما يسميه بالإعادة، هذه مسألة فلسفية. يعني بعض الفلاسفة كثير منهم أنكروا الإعادة وتمسكوا بحجج سخيفة جدا، شيء المتكلمون ناقشوهم فيها في كتب علم الكلام، اللي بعض المشايخ للأسف يعني المشايخ المنتسبين لأهل السنة، ولا أعتقد أنهم يعرفون ما هي السنة أصلا، يستخفون بعلم الكلام، شايف، ويستحقرون، يقللون من قدره. والمتكلمون في الحقيقة يعني أكثر شيء يعني تجده في كتبهم هي الاستنباطات الدقيقة والبيانات الجليلة لما جاء في الكتاب الجليل، وتنبيهات للعقول عما يغيب عنها. تنبيهات للعقول عما يغيب عنها. في بعض الناس بيقول لك لما لا يكون كذا، بنحكي له يعني الحلال ما هو إذا فرضنا كذا بيصير كذا، بيحكي لك آه والله صحيح. تنبيهات تنبيهات، هاي هذه هي الأدلة التي نتكلم عليها. فللأسف يعني بعض الناس المنتسبين حتى لأهل السنة يعني يستخفون ويستهزئون بعلم الكلام ويقولوا أنه كلام فاضي ولا قيمة له ونحو ذلك، هذا كله لا يلتفت إليه. يعني كائنا من كان من صدر عنه مثل هذا الكلام، لأنه في الحقيقة أي واحد يعني يطلع على علم الكلام يعرف جلالة هذا العلم، يعرف جلالة هذا العلم. في الحقيقة هنا يعني فقط أنا تكلمت على هذه المسألة وهذه الآية بالتحديد في كتاب تنزيه الرحمن، تنزيه الرحمن، وفصلت فيها وذكرت هناك للأسف أيضا أنه ابن تيمية يجري هذه الآية على ظاهرها، أنه فعلا هناك في أشياء أهون على الله من أشياء. ما المانع من ذلك بحكي لك؟ ما المانع من ذلك؟ شوفت كيف؟ فما تحسبوا أنه ابن تيمية عندما نتكلم فقط إحنا بنتكلم عليه في أنه اليد والرجل والساق والجلوس، مسائل كثيرة جدا أخطأ فيها في فهم الإلهيات، مسائل كثيرة جدا أخطأ فيها يا إخوان. ولذلك يعني في بعض تفسيراته أخطأ، انحراف، انحراف عن الجادة، انحراف على الصراط. وقوله تعالى أيضا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا في صدد الرد على من قال إيش؟ أيوة من بن قريش، إنه أن يحيي هذه العظام وهي رميم، وهي رميم يعني لما فتت العظام كيف يعني يحييها وهي رميم؟ هذا هو، هذه هي حجة الفلاسفة أو شبهة الفلاسفة، إنه العظم بعد ما يتفتت وبعد ما ينعدم وبعد ما يتحلل وبعد ما أن تزول عنه الأعراض كيف نقول إن الله سبحانه وتعالى يعيده؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لاحظ كيف رجع الكلام مرة أخرى أول مرة 100%. قل يحييها الذي، وهذا طبعا لفت للنظر إنه إذا أنت توهمت إنه عندما ترى العظم رميما يعني مفتتا تتوهم أنه هذا مستحيل، لا، تذكر أن الله هو الذي أنشأ هذا العظم لا من شيء قبل ذلك. فكيف تستنكر الآن أنه بعد تحول العظم من صورة العظمية إلى صورة التراب والفتات هذا كيف تقول أنه يستحيل، مع العلم بأنه أنت تجيز أن الله سبحانه وتعالى ماذا أنشأه لا من شيء أصلا على نسق الآية السابقة وهو أهون عليه. هذا في باعتبار الذهن البشري، باعتبار إيش ما اعتاده البشر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم إلى آخره. طبعا آيات كثيرة في القرآن الكريم جاءت في معرض إثبات البعث واليوم الآخر والنشأة الأخرى، لأن إثبات اليوم الآخر هذا أصل عظيم من أصول الدين، الأصول العظيمة يدرجها العلماء في ثلاثة أبواب: الإلهية يعني ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، إثبات الله وما يتعلق به، والنبوات يعني إثبات أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى صادق في دعواه النبوة، وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الركن الثاني. الركن الثالث البعث، وهو المشار إليه في كتب علم الكلام وكتب علم التوحيد بالسمعيات. يعني أول ركن وأهم شيء في السمعيات هو البعث. لاحظ كيف المسألة، على أنه أنتم تعرفون أن بعض أهل السنة أثبتوا البعث ليس فقط يعني بالسمع، أثبتوه بالعقل، وهم الأحناف. الأحناف أثبتوا البعث بالعقل بناء على التحسين، القدر الذي قالوا به من التحسين والتقبيح. واضح إن شاء الله. وهذا مسلك جميل جدا، مسلك يعني لطيف جدا، ولجأ إليه الأحناف في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام الطحاوي والعرض، هذا أيضا إيش يعني العرض؟ أي عرض الأعمال عن طريق الكتب والصحائف على أصحابها، يعني كل واحد يرى، يجعله الله سبحانه وتعالى يرى، يشاهد ما الذي فعله. تفاصيل ذلك لا نعرفها إلا بمقدار ما جاء في الكتاب العزيز تفاصيل ذلك، لكن نحن نجزم بأن كل هذا ممكن، لا نتصور حقيقته إلا بالقدر الذي دلت عليه الدلالات اللغوية القرآنية. حقيقة بالضبط لا نعرفها، لا نعرفها، ولا يضر عدم معرفة الحقيقة بعد إيش؟ إدراك الصدق والإمكان. والأمثلة على ذلك صارت كثيرة جدا في هذا الزمن، صارت أقرب. يعني يمكن زمان ما كانوا يتصوروا أنه يكون كل الأعمال في كتاب، كل عمل أنت قمت به خلال 90 سنة أو 70 أو 60 سنة تصور كل عمل في كتاب تقرأه مكتوب، أكم هذا الكتاب بده يكون؟ الآن بسيط، بسيطة جدا، سهلة جدا. فإذا جاز هذا للمخلوقين كيف يستبعد ذلك إيش الناس عن على الخالق؟ يعني كيف يستبعدون أن يخلق الله سبحانه وتعالى كتابا فيه كل شيء، فيه كل شيء مما فعله هذا الإنسان؟ هذا ليس بعيدا، هذا قريب جدا جدا. طبعا أهل السنة وعلماء الإسلام أيها الإخوة الأفاضل لم يتوقفوا ليجزموا بصحة هذا الخبر عن الله سبحانه وتعالى والخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرض، يعني بعرض الأعمال في الصحائف، على أنه يخترعوا إيش اسمه السيديات والديسكات وإلى آخره، لأنه مجرد الإمكان، هي الإمكان العقل اللي احنا نتكلم فيه، يمكن ولا واحد منهم خطر في باله أنه فعلا ممكن الآن الداتا اللي تكون في اليو اس بي تسع مئات وملايين المجلدات الآن وانت حاملها في إيدك، يمكن ولا واحد متصور أنه البشر كان ممكن يفعلوا ذلك، لكنهم وإن لم يتصوروا ذلك إلا أنهم قدروا بعقولهم إمكان ذلك. هذا هو الإمكان الذي نتكلم عليه، أنه لا شيء يمنع منه، والإمكان غير مشروط بالتصور الماهية على فكرة، واضح إن شاء الله، وسنتكلم على ذلك بإذن الله عندما يعني نشرح كتابا يعني في علم التوحيد أو في على طريقة المتكلمين، لأنه في الحقيقة شرح هذا الكتاب لا يلائم أن ندخل في مثل هذه إيش التفاصيل، لأنه المقصود من هذا الكتاب هو بيان الأمور بطريقة ميسرة وجلية. قال الطحاوي: والحساب وقراءة الكتاب. الحساب هو تقرير الناس بأعمالهم بأن يرى كل إنسان ما عمله من خير أو شر ويقرر به. يعني إيش يقرر؟ يعني يعترف به، يقول نعم هذا أنا فعلته. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك إيش حسيبا، أنت بدك تحاسب حالك، هذا اللي عملته أنت، وهذا لم يعد شيئا مستنكرا. وهذا هو المقصود بالحساب وما يتعلق بذلك من الموازين ونشر الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه ومن وراء ظهره وهكذا، كل هذه عبارة عن صور شتى لأمر واحد نتكلم عليه، وهو أن الخلق بعد أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر يذكرهم إيش بأعمالهم، وكل واحد منهم كفى بنفسك اليوم إيش عليك حسيبا، أنت تحاسب نفسك بنفسك، وبعد ذلك يكون الجزاء الحق من الله سبحانه وتعالى بحسب الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الموفقين وأن يمن علينا بغفر الذنوب، اللهم آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والثواب والعقاب. كل هذا كله معطوف على بعض، والثواب والعقاب، وهذا الثواب والعقاب طبعا مرتبان يعني تابعان للأعمال التي عملها الإنسان في الدنيا. وقلنا ده غير مرة إن الله سبحانه وتعالى عند يعني على مذهب أهل السنة وكما يليق بجلاله جل شأنه يتصور أن يجزي البشر جزاءات مختلفة، وأن يمن على بعض الناس من دون أن يمن على غيرهم مثل ما من به على هؤلاء، يعني له أن يزيد في الحساب في الجزاء والثواب ما يشاء، لا يوجد هناك ما يعني يعسر أو يحجر على الله سبحانه وتعالى ذلك، ما في هناك، لأن أصل الثواب والعقاب أصلا جائز، فالتفاوت فيه جائز، وهذا طبعا في بعض الصور من هذا الكلام الذي ذكرناه أصلا هي ممنوعة عند المعتزلة. وفي بعض هذه المسائل طبعا حصل النزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة. طبعا هذه المسائل أيها الإخوة الأفاضل من المسائل التي يعني يسميها أهل يعني علماء التوحيد بالسمعيات. يعني إيش السمعيات؟ يعني لا يمكن للإنسان بعقله أن يصل إليها لأنها أمور غيبية. لكن كيف السبيل إلى معرفتها؟ السبيل إلى معرفتها هو السمع. إيش هو السمع؟ الخبر، خبر الصادق، إما خبر الله سبحانه وتعالى أو خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين للعقل إنها جائزة خلاص وجب الإيمان بها. هذا هو القاعدة، هذه هي القاعدة المضطردة عند أهل السنة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يجب الإيمان به أيضا ما ذكره الإمام الطحاوي بقوله والصراط. يجب علينا الإيمان بإيش؟ بالصراط. والصراط أيضا لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنه جاء في الشريعة يعني بالأخبار لم نكن لنعرف أن هناك صراطا أصلا. كيف يمكن للإنسان بعقله أن يقدر أنه هناك صراط لولا أن الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك؟ فهذا أيضا من جملة السمعيات. لكن لو فكرنا في الصراط وهو يعني كما يقول يعني معظم العلماء عنه أنه عبارة عن جسر منصوب على متن جهنم، على متن جهنم، جسر بغض النظر واسع ضيق أحد من السيف أدق من الشعرة، بغض النظر الآن عن صفاته جسر. هل يستحيل عقلا أن يخلق الله سبحانه وتعالى جسرا يمر عليه الناس ليدخلوا من أرض المحشر مثلا إلى الجنة، ومن لم يمر عليه لسوء عمله يسقط به في جهنم؟ هل هذا مستحيل؟ هذه الصورة يعني الإجمالية مستحيلة؟ لا، ليست مستحيلة أبدا. فلذلك مجرد أن يأتي خبر الصراط من دون حتى أن نعرف تفاصيله عن الشارع وجب علينا الإيمان به. هذا هو القانون العام الذي ذكرناه غير مرة فيما يتعلق بالسمعيات عند أهل السنة، ما دام هناك يعني حتى المعتزلة يثبتون الصراط. على فكرة حتى المعتزلة يثبتون الصراط، ما دام هذا جائزا لا إشكال. يعني لماذا التحكم والتعنت؟ يعني سنرى بعض الناس الذين يعني ناقشوا موضوع الصراط مناقشة يعني لا تليق يعني بأهل العلم ولا تليق يعني بمن هو يعني مدعن لله سبحانه وتعالى. إذن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أوجب أو ذكر أن من جملة ما يجب أن نؤمن به الصراط. والصراط عبارة عن جسر واصل بين أرض المحشر والجنة أو على متن جهنم، يمر عليه الخلائق كل بحسب أعماله، منهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح، ومنهم كالجواد المسرع، ومنهم كالماشي، ومنهم كالنملة تذب. ومن من جاز الصراط دخل إلى أطراف الجنة، ومن لم يجتاز الصراط ذهب إلى النار. هذا المعنى كما قلنا ليس معنى مستحيلا، بل هو معنى قريب. مجرد أن يرد في الشريعة بخبر صحيح لابد من الإيمان به. أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل اختلفوا في بعض التفاصيل بعد اتفاقهم على وجود الصراط، اختلفوا في بعض التفاصيل يعني في صفات الصراط. بعضهم يقولون ماذا؟ إن الصراط واسع. وبعضهم يقول بناء على ماذا قالوا إنه متسع؟ بناء على إنه أصل الصراط وصرط في اللغة معناها البيان والوضوح، أو يطلق الصراط على الطريق الواسع أو الطريق البين. صراط بعضهم قال الطريق الواسع وبعضهم قال الطريق البين الواضح، تمام؟ فيمكن أن يكون بيانه ووضوحه لسعته، ويمكن أن يكون وضوحه وبيانه ليش؟ لتميزه عن غيره، كلاهما محتمل لا إشكال في ذلك. هذا صراط. فبعضهم قال واسع وبعضهم قال لا، يمكن أن يتصور الصراط وهو ضيق. ليش؟ لأنه قلنا إنما سمي صراطا لتميزه عن غيره، ليس بالضرورة أن يكون لسعته. فلذلك لم يروا تناقضا بين قولهم إنه ضيق وبين قولهم إنه صراط، لأن القول بأنه صراط ليس نصا واضحا في إيش؟ في أنه يجب أن يكون واسعا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبعضهم قال يتسع ويضيق بحسب الأعمال، بحسب أعمال من يمر عليه، فمن يمر عليه من المؤمنين يراه واسعا فيمشي عليه. وطبعا كله هناك المشي والركض بهذه السرعات المتفاوتة كالبرق الخاطف وكالريح والجواد المسرع ونحو ذلك من السرعات المتفاوتة، كل هذا ليس بجهد الإنسان بل بمقتضى عمله، بل بمقتضى إيش؟ عمله. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل، يعني المرور على الصراط هذا يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، والسقوط عن الصراط يكون إيش؟ بحسب الأعمال، بحسب ما اكتسبه في الحياة الدنيا، لأنه كل الأمور التي تجري في الآخرة هذا تكون نتائج للأعمال. بارك الله فيك، نتائج الأعمال مش بشطارة الإنسان هو، لا، حتى إذا كذب يبين أنه كذب، بين يعني إذا كذب في الدنيا بنمشيله إياها بناء على الظاهر، لكن إذا كذب في الآخرة، وهذه مسألة أيضا تكلم فيها المفسرون، أنه هل يتصور أن يكذب الإنسان في الآخرة؟ نعم يتصور. شوف كيف البعض المفسرين تكلموا في هذه المسألة. طب لو كذب في الآخرة هل نجريه على ظاهره؟ ما في هناك جريان على الظاهر في الآخرة، الإجراء في الآخرة على الحقيقة. الإنسان الذي يكذب بنقول له أنت كذاب، بخالب فيش. الإنسان الذي يكذب في الحياة الدنيا بنمشيله إياها، لأنه بنمشي على الظاهر، صح ولا لا؟ ونكل حسابه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في الآخرة حتى لو كذبوا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، شوف كيف، حتى لو كذبوا لا يحاسبهم الله بمقتضى الظاهر، يعني بمقتضى كذبهم، لا، يحكي لهم أنتم كذبين، أنتم كذبون. فهذه أيضا مسألة من المسائل اللطيفة، ولو يعني لو تعلمون قدر ما فيها من الدقة ومن العمق عند المفسرين وعلماء الكلام ستنبهرون. يعني ممكن الواحد يقرأ هذه الآية لما يقول والله ربنا ما كنا إيش؟ مشركين، صح؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذبوا على، إذن في كذب. الناس المفسرون قالوا هل يتصور في اليوم الآخر، في يوم القيامة، حالة الكشف وحالة الحقيقة، إنه الواحد يكذب أيضا؟ كيف يكذب؟ كيف؟ الواحد يكذب لما يتصور إمكان تغطية إيش؟ الحقيقة. طب كيف للإنسان أن يتصور أو يتوهم هناك تغطية الحقيقة يا شيخ؟ مش أنت مش يعني الإنسان يكذب لما بده يخفي الحقيقة، لما بده يخفي الحقيقة يتصور إمكان إخفاء الحقيقة. طب هل يتصور إمكان إخفاء الحقيقة في اليوم الآخر أمام الله سبحانه وتعالى؟ شوف كيف المسألة دقيقة وحلوة. طب واحد يقول لك وما المانع؟ حتى الكافرون، حتى الكافرون يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، فمع معرفتهم لحقية الله سبحانه وتعالى وجلالة صفاته، كيف يسوغون لأنفسهم أن يكذبوا عليه؟ شوف كيف هنا السؤال الدقيق. فصار عند المفسرين والمتكلمين بحوث دقيقة جدا جدا لها علاقة بالنفسية الإنسان وأوضاعه ومفهوم الكذب ومسائل شتى دخلت في تفسير هذه الآية. شوف كيف كلام دقيق جدا، لكن الإنسان أول النظر بيقول لك يعني ممكن يمشي على ظاهر الآية هيك من دون ما يفهم ما وراءها. طب ما الداعي لأن تسأل؟ الداعي أن أسأل أنه 1-2-3 مما ذكرناه سابقا، أنه حتى الكافر يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى أو يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الحق. طب من عرف أن الله هو الحق هل يتصور أنه يكذب عليه؟ شوف كيف المسألة خطيرة دقيقة، تستأهل إيش؟ السؤال، تستحق السؤال. والأفاضل اختلفوا في وصف الصراط على الأوصاف التي ذكرناها، وبعضهم قال هو طريقان يمنى ويسرى، أهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال، وفيه طاقات إلى آخر هذه الأوصاف. وكل هذه الأوصاف يعني ظنية، يعني لا يوجد هناك فيها قطع، لذلك يعني أهل السنة اختلفوا فيها، ما في هناك شيء قاطع. طيب مذهب المعتزلة في الصراط ماذا قال المعتزلة؟ القاضي عبد الجبار ماذا قال؟ طبعا نحن دائما نلجأ يعني أو غالب الأحيان نلجأ إلى المعتمدين عند المعتزلة، للبيان عن حقيقة المذهب المعتزلة أو ما يقوله جمهور المعتزلة على الأقل، لأن ما يقول به جمهور المعتزلة هو الذي يسوغ لنا ويصح أن ننسبه إجمالا للمعتزلة. أما إذا قال به بعض فرق المعتزلة الأصوب أن ينسب إلى هذه الفرق، يجوز أن يقول أن نقول وقال المعتزلة هيك على المجاز إنه بعض المعتزلة، هذا جائز يعني مستخدم في كلمات العلماء وليس نوعا من الكذب أبدا، لأنه قال المعتزلة قال بعضهم، هذا يعني قد يستخدم، لكن الدقة الأكثر أن نقول إيش قال المعتزلة إذا نسبنا، إذا كان هذا القول منسوبا لماذا لمن لأئمتهم يعني جمهورهم. أما إذا كان هذا القول منسوبا لبعضهم فنقول وقال بعض المعتزلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. استمعوا لما قال القاضي عبد الجبار، الآن بعضكم يعني يندهش سيستغرب من طريقة تفكير القاضي عبد الجبار، سيظنه في بعض نواحيه في بعض جهاته كأنه أحد علماء أهل السنة، لأن طريقة كلامه هي في الحقيقة موافقة تماما في بعض الجهات لطريقة أهل السنة. شوفت كيف؟ هذا مش تصير وتحكوا الشيخ سعيد بدي حببنا في المعتزلة، مش تصير يا شيخ جمال بيك انك معتزلي هسا، بقص خبرك بجيك يعني، وين من اي بلد انت؟ من بجيك قرغيزستان خلاص ولا لا؟ بس احنا نحرص على ان نتصور يعني هؤلاء من اعلام المسلمين، نحرص على ان نتصورهم على يعني حقيقتهم، ماشي مخطئين ومن مبتدعة ومنحرفين وكذا، لكنهم ناس كبار صح ولا لا؟ اسمعوا من دون تطوير الكلام. قال ومن جملة ما يجب الإقرار به واعتقاده الصراط، وهو طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه. شوف كيف الكلام، هذا كلام مين؟ القاضي عبد الجبار. وقد دل عليه القرآن، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فلسنا نقول فيه ما يقوله الحشوية، هنا رد على مين؟ على بعض أهل السنة بسميهم حشوية وبعض غير يعني بسمونا إحنا حشوية، مهمة يعني المعتزلة بسمونا إحنا حشوية. ليش بده يرد علينا الأخ القاضي؟ بيقول لك فلسنا نقول فيه ما يقوله الحشوية من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به. فمن شوف كيف محل الكلام عنده، إنه لا نقول فيه انه هذا ادق لانه صراط، والمفروض انه الصراط يعني يتسع ويضيق حسب ما قال، مع انه هذا طيب نقول وان هذه مساله، وان المكلفين يكلفون اجتيازه، لانه في عند المعتزله الدار الاخره لا تكليف فيها، فكيف بيقول انه يكلفون؟ طب ما هو مش من التكليف اللي به يحصل ترتب الثواب والعقاب، بل هو جزء من هذا أصلا، هو جزء من الحساب أصلا هذا. يعني أنت لما تقول وأن المكلفين يكلفون اجتيازه، فمن اجتازه فهو من أهل الجنة، كونه من أهل الجنة صيرورته إلى أهل الجنة ليس عبارة عن نتيجة اجتيازه الصراط، بل اجتيازه الصراط نفسه يكون هو من نتيجة أعماله التي عملها في الدنيا. لاحظ كيف المسألة؟ فهذه جملة إيش؟ الخلط التي يعني وقعت للقاضي عبد الجبار، وهو من هو يعني واضح كيف المسألة، فهو من أهل، ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار، فهو من أهل النار، فإن تلك الدار ليست بدار تكليف. ما احنا عارفين انه يعني هل أهل السنة غابت عنهم انه ليست دار تكليف بهذا المعنى؟ لا 100%، فكلامه هان ضعيف جدا صح. حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه المرور على ما هذا سبيله في الدقة والحدة، يصح ما في ذلك يعني ما في أي إشكال في ذلك، يعني ما دام يصح أن يجعل المسلمون يعني في الموقف في أرض المحشر في الموقف، والنار والشمس تقترب منهم ويصبح عرق الإنسان بعضهم إلى ركبته وبعضهم إلى كذا وبعضهم يغطيه، يعني هذا يصح، ما الذي يمنع منه؟ يعني لا يوجد هناك أي شيء يمنع من ذلك، يعني هذا أيضا كلامه فيه إيش يعني مجاوزة. قال وأيضا فقد ذكرنا أن الصراط هو الطريق، وما وصفوه ليس من الطريق بسبيل، ففسد كلامهم فيه. وإحنا حكينا أنه ليس من جملة مفهوم الصراط في اللغة أنه يكون واسع ولا ضيق، وهذا طريق برضو، حتى حد من السيف طريق، ما في عندنا مشكلة فيه، أو زي الحبل طريق ما في عندنا مشكلة فيه، لأنه الإنسان لا يمشي فيه بحسب شطارته ومرونته، بعض السخفاء بيقولوا الآن إنه يعني الذي يمر على الصراط إذا كان أحد من السيف وأدق من الشعر لابد أن يكون لاعب جمباز. هذا واحد أهبل سخيف، هذا واحد بيلعب، عرفت كيف؟ يستخف، هذا واحد بيستخف، عرفت كيف المسألة؟ هذا واحد لا يحترم الكلام والمقام الذي يعني نحن فيه، لأنه نحن نقول أصلا كل هذه الأعمال، كل هذه المظاهر هي إيش؟ نتيجة أعمال الإنسان في الحياة الدنيا، وهذا كله من مقدورات الله سبحانه وتعالى. وقد حكى في الكتاب عن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة، يعني هو بعض الأقوال المنسوبة للمعتزلة أو التي قالها بعض المعتزلة، أن الصراط اهدنا الصراط المستقيم أو الصراط نفسه، يعني لأنه كلمة اهدنا الصراط المستقيم فعلا حتى أهل السنة يحملونها على إيش؟ على الأدلة الظاهرة والطريق المستقيم مثل على الصراط، وإن بعضهم قال يحتمل أن تكون دلالة إلى الصراط، لكن الظاهر فيها الأدلة والدلالة والبيان ونحو ذلك. لكن القاضي عبد الجبار إيش قال؟ بعض مشايخ المعتزلة ماذا قالوا؟ أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على هذه الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى بها إلى الجنة، والأدلة الدالة على المعاصي التي من ركبها هلك واستحق من الله تعالى النار. يعني حملوا الصراط محل الاختلاف على إيش؟ على الأدلة. انظر ماذا يعلق القاضي عبد الجبار، قال وذلك مما لا وجه له، وذلك هذا الرأي مما لا وجه له، لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره. شوف كيف؟ إذن الأصل عند المعتزلة أيضا بالضبط حمل الكلام على ظاهره، حمل الكلام على ظاهر، لكن الخلاف بيننا وبينه إنه هل هذا ظاهر أم مش ظاهر، إنه هل يوجد هناك ما يمانع أو لا يوجد ما يمنع حمله على ظاهر، حمله على ظاهر، وهكذا. أما القاعدة نفسها مسلمة عند المعتزلة. شفت ليش إحنا حرصنا على قراءة هذا النص؟ لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره. وقد كررنا القول في أن كلام الله تعالى مهما أمكن حمله على حقيقته فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى المجاز. هذا كأنك بتقرأ لواحد إيش؟ من أهل السنة أبدا. وعلى أن لا نعرف من الأصحاب من ذكر ذلك إلا شيئا يحكى عن عباد أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على وجوب هذه الواجبات والتمسك بها وقبح هذه المقبحات والاجتناب منها، والفائدة في أن جعل الله تعالى إلى دار الجنة طريقا حال ما ذكرنا هو لكي يتعجل به للمؤمن مسرة وللكافر غمة، وليضمنه اللطف على ما سبق في نظائره. يعني هنا بيذكر إيش الغرض والحكمة من جعل هذا الصراط، إنه هل يعني فيه فائدة؟ كل هو فيه فائدة. وأحوال القيامة وكيفية الإعادة أكبر من أن يحتمله هذا الموضع، فنقتصر منها على هذا المقدار، ونسأل الله السلامة عن عذابه والفوز بثوابه، إن سائله لا يخيب وهو قريب مجيب. شوف يعني كلام جميل جدا، في بعضه اختلال وفي بعضه دقة كاملة وصراط مستقيم. شوفت كيف؟ وهذا كلام من؟ كلام أحد أئمة الاعتزال. هسه الشيخ جمال بيك يصير معتزلي، اصحى تصير معتزلي. ماشي الحال؟ لأنه لسه كل الكلام هذا موجود عند أهل السنة وأكثر، واللي عندهم فيه اختلال إحنا فيش عندنا فيه اختلال. هسه واحد يجي يصير يحكي هذا الشيخ سعيد متعصب جدا، لا يا أخوي مش متعصب جدا، أنا متيقن جدا من مذهب أهل السنة، وعندي قدر على أنه أنظر في كل مذاهب الناس، الملاحدة والمشركين والزنادقة وحتى ابن تيمية، وما أسأل عنهم وتحط كيف المسألة، والقرضاوي كمان. ماشي يا إخوان؟ فاللي عنده شوية علم ما بيهتم بهذه المسائل، أنه يخاف ينظر أو يفكر أو كذا، لأنه خلاص بصير عنده الميزان، يصبح عنده الميزان. نقف إلى هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكمل بقية هذا المبحث بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.